السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يتعلق بأمر هو أعلى ما يصل إليه أهل الجنة من النعيم، أعلى ما يصل إليه أهل الجنة من النعيم. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الغطاء، قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. يكشف الله عز وجل الحجاب، وحجابه النور. فأهل الجنة لم يعطوا نعمة في الجنة أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. وهذه العقيدة هي من عقائد أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون الله عز وجل في دار كرامته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يرون الله عز وجل في جنته. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن الكتاب قول الله عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول الله عز وجل في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم. كذلك في سورة يونس يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر الرسول عليه الصلاة والسلام الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. ويقول الله عز وجل في بيان الحسرة التي يكون فيها الكافرون يوم القيامة، يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في ذلك إشارة إلى أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية الله عز وجل في الآخرة. وإلا لو حجب المؤمنون عن رؤية الله فأي فضل يتميزون به على الكافرين في هذه المسألة؟ إذا حجب الكافرون وحجب المؤمنون كذلك، والعياذ بالله. كذلك يقول الله عز وجل: كلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والنظر إلى وجه الله الكريم هو الذي يورث نظرة النعيم. هذا من كتاب الله عز وجل. من السنة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال فإنكم سترونه كذلك. وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه جرير بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة ليلا ثم نظر إلى القمر، كان القمر بدرا في ليلة 14، قال إنكم، فأشار إلى القمر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المحافظة على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر هما من أسباب رؤية الله عز وجل في الآخرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنكم سترون ربكم كما ترون القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في معرض كلامه عن الدجال، الدجال علامة من علامات الساعة الكبرى، بل هي العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى. أول علامة من العلامات الكبرى هي الدجال التي تلي المهدي، بل تلتحم مع المهدي الذي يخرج، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر أمة المهدي، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يملك سبعا أو ثمانية حجج. فالدجال الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا منه ومن فتنته، والدجال يدعي الربوبية ويدعي الألوهية، يجي يقول أنا ربكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أمرا مهما، أمرا معلوما عندنا في عقيدة أهل السنة، قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. خلاص، يبقى واحد بيقول أنا ربك وإنت لسه في الدنيا، اعلم أنه كاذب، لأنه لن يرى الله أحد من خلقه في الدنيا أبدا، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، كما سنبين إن شاء الله القول الصحيح من أقوال أهل العلم. واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. طيب، هذا من القرآن ومن السنة، وعلى ذلك أجمع سلف الأمة. يقول ابن القيم رحمه الله في قصيدته القيمة المسماة بالنونية، يقول ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، وهو الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن، وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان، وعليه أتباع الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان. نجيب من الأول، ويرونه سبحانه من فوقهم، من المؤمنون يرون الله من فوقهم، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. القمران اللي هم إيه؟ الشمس والقمر. العرب تسمي إذا جمعت الشمس والقمر يقولون، يقول القمران، كما أن العمران أبو بكر وعمر، يبقى القمران الشمس والقمر، والعمران أبو بكر وعمر، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر، تواتر عقيدة متواترة، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. الذي أنكر هذه العقيدة هي طوائف ليست من لا يدخلون في أهل السنة، وإنما هم من الطوائف النارية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا إيه؟ إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا. فين؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، صريحة جدا، فيش في أي تأويل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا. تعريض يعني إشارة، زي ما قلنا في قول الله، في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقلنا أن النظر إلى وجه الله الكريم هو الذي يورث نظرة النعيم، وهو الزيادة قد أتت في يونس. يونس يعني سورة يونس، الزيادة اللي هو إيه؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جزاكم الله خيرا. في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. والذي فسر ذلك هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان. المزيد بقى اللي في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طيب: وعليه أتباع الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان، أي على هذه العقيدة أتباع النبي، وأول من يتبع النبي هم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم التابعون وتابع التابعون، ثم نحن. فنحن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين اتبعوهم بإحسان. طيب: وعليه أتباع الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: وقد افترقت الأمة في هذه العقيدة إلى ثلاثة أقسام. عقيدة إيه؟ رؤية الله عز وجل. فمن الناس من أنكر الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، اللي هم مين؟ المعتزلة والجهمية. وأنكروا الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، قالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن الناس من أثبت الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، اللي هم مين؟ الصوفية. الصوفية طبعا دول يعني حدث ولا حرج، يقولون أن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، طبعا بدون دليل، هو كده وبس، حدثني قلبي عن ربي لا دليل. طيب: أهل السنة وسط بين الفريقين، قالوا إن الله لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون فين؟ في الآخرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن دائما أهل السنة وسط بين الفرق. الخوارج يقولون: من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو خالد مخلد في نار جهنم. من مات على كبيرة ولم يتب فهو خالد مخلد في نار جهنم. المرجئة قالوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وأن إيمان أفجر الأمة الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لا يضر مع الإيمان ذنب. أهل السنة وسط يقولون أن من مات على كبيرة صار مستحقا لعقاب الله عز وجل المترتب على هذه الكبيرة، ولكنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسط. كذلك في باب الصحابة، في عقيدة المسلمين تجاه الصحابة، تجد أن أهل السنة وسط بين فريقين: الشيعة كفروهم ولعنوهم، والصوفية قدسوهم وعبدوهم. ده كفر ولعن، وده قدس وعبد. وأهل السنة وسط يعرفون لأصحاب النبي حقهم، ويعرفون لأصحاب النبي قدرهم، يتقربون إلى الله بحبهم، يترحمون عليهم، يترضون عليهم، يقولون فيهم كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسط بين الفريقين. واحد يقول للصوفية قدسوهم وعبدوهم: يا شيخ انت بتبالغ. اقول لك: لا، لا يجدون قبرا لصحابي او من يظن انه صحابي او قبر مزعوم لصحابي الا ويقيمون عليه الأضرحة ويبنون عليه المقام، ويطوفون حوله، وينظرون له، ويذبحون له، ويدعونه من دون الله عز وجل. وما قبر الحسين القبر المزعوم المكذوب للحسين رضي الله عنه في القاهرة عنا ببعيد، قبر مكذوب. قبر الحسين لم يأتي إلى مصر أبداً، لا رأسا ولا جسدا، لا حيا ولا ميتا، ومع ذلك بني هذا الوثن في مصر من مئات السنين. يطوفون حوله ويصرفون له الدعاء والنذر والذبح ويعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. ولو ترك هذا المكان لفعل فيه الأفاعيل، يعني الشيعة لو ترك لهم هذا المكان لباضوا فيه وفرخوا، والصوفية يرتكبون فيه المنكرات التي تعلمونها. طيب، يبقى أهل السنة وسط بين الفريقين. كذلك في عقيدة الرؤية، أهل السنة وسط بين الفريقين، الذين قالوا إن الله لا يرى في الدنيا والآخرة، والذين قالوا إن الله يرى في الدنيا والآخرة. أهل السنة يقولون: لا يرى في الدنيا، يرى في الآخرة، كما ثبت في الكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة. تمام؟ طيب، هل الذين قالوا بأن الله يرى ولا يرى عندهم أدلة، عندهم شبهات كي نرد على هذه الأدلة والشبهات؟ الجواب: هناك من عنده وهناك من ليس عنده. المعتزلة والجهمية عندهم شبهات، ويقولون: الدليل على ما نقول قول الله عز وجل لموسى عليه السلام عندما طلب منه أن يراه، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لن تراني. إذن موسى عليه السلام طلب من الله أن يراه، طلب من الله أن يرى الله، يعني أن يكشف الله له الحجاب، فقال الله له: لن تراني. كذلك قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. يبقى كده احنا عندنا إن الجهمية والمعتزلة عندهم شبهة، أما الصوفية فليس عندهم شبهة فيما يقولون. انت عارف الصوفية دول أهل تذوق، أهل تذوق، فاللي يستحسنوه يجعلوه دين على طول، ما استحسنوه جعلوه دينا، جعلوه دينا يتدينون به إلى الله تبارك وتعالى. يقولون: أنتم تأخذون دينكم عن ميت، عن ميت، عن ميت. إحنا بناخد ديننا عن مين؟ عن الصحابة، والصحابة فين؟ ماتوا. والرسول بياخد، والصحابة بياخدوا عن مين؟ عن الرسول. والرسول فين؟ مات، انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت عن ميت، ده سفة. لكن إحنا بنقول الكلام اللي بيتقال، تأخذون دينكم عن ميت. فإن قلنا عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عبد الله وعن رضي الله عن عمر وعن ابنه لأنهما من الصحابة، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع عبد الله بن عمر، عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم إيه؟ أموات. أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت عن ميت، أمال أنت بتعمل إيه؟ أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. طب الوسيلة بينك وبين الله إيه؟ يقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي. هذا أيضا ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة. يا ريت اللي معاه محمول يقفله، جزاكم الله خير. فأنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. إنما احنا بناخد ديننا عن إيه؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ليس العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتأويل. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. يبقى احنا بنأخذ ديننا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل إلينا عن طريقهم دين الله تبارك وتعالى. لا نأخذ ديننا من الشطحات أو من الأوهام أو من حديث القلب كما يقولون. حتى قال قائلهم في عصرنا الذي نعيش فيه الآن أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يقظة. رجل معروف في هذه البلاد الآن، سأله بعض الجهال وهو أجهلهم، قالوا له هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ قال نعم وأنا رأيته، وأنا رأيته. فأثبت لنفسه رؤية النبي يقظة. إذن يعيش بيننا في هذه الأيام صحابي. ليه؟ الصحابي من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هو بيزعم هذا الكذاب الأشر أنه رأى النبي في يقظته، فمعنى ذلك أنه صار صحابيا. هذا خبل، هذا لم يحدث أبدا ولن يحدث أبدا إلا لمن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. والعجيب أن الناس تسمع هذا الكلام وتكبر وتهلل، وتكبر وتهلل على ماذا؟ ده أنت لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم لطالبناك بأن تصف لنا من رأيت. بعض الناس يقول لك أنا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام، الحمد لله تمام، يا ريت. طيب شكله إيه؟ يقول لك حلق دقنه وبشنب مثلا. ليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يراه بصفته التي وردت في الكتب، الصفات اللي احنا نعرفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأى تابعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص ما رآه على أحد الصحابة فقال كأنك رأيته. هو ده، هو ده الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما واحد يتقال له إن ده الرسول في المنام وليست له أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، هتقول لي أن الشيطان لا يتشبه. نعم، لا يتشبه بمن؟ لا يتشبه بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن يجي لك في أي صورة، الشيطان يجي في أي صورة يقول لك أنا الرسول. لكن صورة النبي نفسه عليه الصلاة والسلام منع الشيطان من أن يتشبه بها. أو أن يتجسد فيها. ولذلك الرسول يقول: من رآني في المنام فقد رآني، لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصوفية لا دليل عندهم في قولهم أن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة. أما المعتزلة والجهمية فعندهم شبهة، اللي هي إيه؟ قول الله عز وجل لموسى عليه السلام عندما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. طب ده دليل لينا مش دليل علينا، إيه رأيك؟ الدليل ده مش ليهم، دليل احنا. طيب ليه بقى؟ واحد، أنه لا يظن بكليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بربه في وقته، أعلم الناس برب العالمين في زمنه، في زمن موسى، هو موسى عليه السلام، فلا يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل الله ما لا يجوز في حقه، أن يسأل الله ما لا يجوز في حقه. ولذلك أجابه الله عز وجل بقوله: لن تراني، ولم يقل له إني لا أرى، ولم يقل له أني لست بمرئي، ولم يقل له أني لا يجوز رؤيتي، وإنما قال: لن تراني، ثم علق الرؤية بأمر آخر لكي يعلم موسى من هذا الأمر لماذا حجب عن رؤية الله في الدنيا، كما سنبين إن شاء الله. لن تراني، انظر إلى قول الله عز وجل لنوح عليه السلام عندما قال له كما ورد في كتاب الله عز وجل: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لما حال بينهما الموج وكان ابن نوح عليه السلام من المغرقين، طلب نوح عليه السلام من الله أن ينجي ولده، وقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. بماذا أجابه الله عز وجل؟ قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الإجابة دي زي الإجابة دي؟ لا، الإجابة دي مختلفة شوية. لكن واحد يقول لي بقى: هل نوح عليه السلام وهو أعلم الناس بربه في وقته سأل الله ما لا يجوز؟ الجواب لا. نوح عليه السلام سأل الله ما ظن أنه جائز، لأن الله وعده أن ينجي أهله الذين يركبون معه في السفينة، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فنوح عليه السلام يعلم أن ابنه من أهله، ولكن الله بين له أن الكفر يقطع العلاقة بين الأب وابنه، بين الابن ووالده، بين الزوجة وزوجها، بين الزوج وزوجته، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول: إن ابني من أهلي، ربنا بيقول له إيه؟ يا نوح إنه ليس من أهلك. يعني إيه مش ابنه؟ لا، ابنه، ابنه من ناحية الدم، لكن من ناحية العقيدة انتهى الموضوع خلاص. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. في مع موسى عليه السلام قال: لن تراني، بس لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لو ثبت الجبل، بالرغم أن حتى لو الجبل ثبت، الجبل بالنسبة لنا إيه؟ حاجة تانية خالص، إحنا لا شيء بالنسبة للجبل من ناحية التحمل، لكن الله يعلم أن الجبل لن يثبت. ولكن انظر إلى الجبل اللي هو أقوى منك وأشد منك وأثبت، والبنية تختلف. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أمال إحنا يحصل فينا إيه؟ وخر موسى صعقة، صعق موسى من رؤية الجبل وهو يندك. فما بالك لو رأى السبب الذي من أجله حدث ذلك للجبل. فهنا أعلم الله عز وجل موسى عليه السلام أنه لا يرى في الدنيا، لأن خلق موسى وخلق البشر لا يتحملون معه رؤية الله عز وجل في الدنيا، طبعا بالإضافة لحكم أخرى، بالإضافة لحكم أخرى. طيب دي أول حاجة، أولا أن موسى طلب من الله ما ظن أنه جائز. إذن موسى عليه السلام يعلم أن الله يرى، أن الله يرى. ثانيا أن الله عز وجل علق رؤيته أو رؤية موسى عليه السلام له بأمر تبين منه أن سبب عدم الرؤية عدم تحمل البشر لرؤية الله عز وجل في الدنيا. طيب أمال في الآخرة الأمر يختلف، لأن الله عز وجل في الآخرة ينشئ الناس نشأة أخرى، فيزداد أهل الجنة قوة ويزداد أهل النار والعياذ بالله قوة. أهل النار يزدادون قوة ليزدادوا عذابا فوق العذاب، ويعذبون أنفسهم بأنفسهم. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج يقول: مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس، ضوافر من النحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. عمال يقطع في نفسه، بيقطع فين؟ في نفسه، يعذب نفسه بنفسه. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، الغيبة، فيعذبون أنفسهم بأنفسهم. الواحد في الدنيا ما يقدرش يشك نفسه شكة، في الآخرة أهل النار والعياذ بالله يزدادون قوة، قوة ليزدادوا عذابا والعياذ بالله. كذلك أهل الجنة يزدادون قوة في يوم القيامة في نشأتهم الجديدة، فيتحملون رؤية الله عز وجل لكي يزدادوا نعيما فوق النعيم. والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا في حديث حسنه العلامة الألباني وأخرجه في السلسلة الصحيحة، قال: إن الرجل من أهل الجنة يفضي إلى 100 عذراء في اليوم الواحد. الرجل من أهل الجنة يفضي إلى 100 عذراء في اليوم الواحد. فأي قوة التي يكون عليها أهل الجنة لكي يزدادوا نعيما ويزدادوا تنعما في جنة عرضها السماوات والأرض؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. كذلك قالوا إن الله عز وجل لما قال لموسى عليه السلام لن تراني، قالوا إن لن في اللغة العربية تعني التأبيد، التأبيد. لن تراني يعني لن تراني أبدا، لن تراني أبدا. يقول أهل العلم: نحن لا نسلم أن لن في اللغة العربية تعني التأبيد. وفي ذلك يقول جمال الدين بن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعضدا. من رأى النفي يبقى اللي يقول إن لن تعني التأبيد بنرد كلامه. من رأى النفي بلن مؤبدة فقوله أردد، وسواه وخذ بخلافه وسواه فاعضدا. ولذلك قال الله عز وجل عن اليهود في الدنيا قال ولن يتمنوه أبدا، يعني حتى لو ذكر التأبيد في قول الله لن تراني، يعني لو ربنا بيقول لموسى عليه السلام لن تراني أبدا لكان ذلك يعني لن تراني أبدا في الدنيا. وعندنا الدليل من كتاب الله أن اليهود قال الله عز وجل عنهم في الدنيا ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوا الموت أبدا بما قدمت أيديهم. في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني تمنى الموت. طب ربنا بيقول ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه أبدا فين؟ في الدنيا. أما في الآخرة فالأحوال تختلف فيتمنوا الموت لما يرونه من عذاب وأهوال والعياذ بالله، حتى أن الموت بالنسبة لهم أهون من أن يظلوا في العذاب المقيم، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى احنا كده ردينا على الشبهة الأولى اللي هي قولهم بأن الله عز وجل قال لموسى لن تراني. معنى لن تراني ليه؟ لن تراني في الدنيا ليه؟ لأنك لا تتحمل هذه الرؤية، لأنك لا تتحمل هذه الرؤية. كما الشيخ ابن عثيمين كان له كلمة جميلة أوي، كان يقول إيه؟ الدليل من القرآن، الدليل من السنة، ثم يقول ومن النظر الصحيح، ومن النظر الصحيح. لكن خلي بالك النظر الصحيح بيأتي بعد القرآن والسنة، ما تجيش من الأول كده وتديني نظر، لا النظر ده نخليه ليه لصاحبه. أنا عايز أول حاجة دليل، بعد ما ثبتنا العرش ننتقل إلى النظر الصحيح. قال إن الله هو الكريم الأكرم، إن الله هو الكريم الأكرم، ومن عادة الكريم أن يرحب بضيوفه في داره، ومن عادة الكريم أن يرحب بضيوفه في داره، فكيف يمتنع الله عز وجل عن ذلك في دار كرامته وهو الكريم الأكرم؟ ما عادش في موانع، مؤمنون يتحملون رؤية الله عز وجل، يتجلى الله عز وجل للمؤمنين في دار كرامته، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. الشبهة الثانية اللي عند المعتزلة والجهمية إيه؟ قولهم أن الله يقول لا تدركه الأبصار، وإحنا برضو بنقول لا تدركه الأبصار، مش مختلفين. إنما معنى الإدراك إيه؟ هل معنى الإدراك الرؤية؟ خطأ. قال تعالى فلما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان، ها شافوا بعضهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. مدركون يعني هيشوفونا، ما هم شافونا خلاص، الإدراك مش هو الرؤية. إنما معنى إنا لمدركون يعني سيحيطون بنا، شافونا وهيحصرونا بقى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الأسباب الدنيوية انقطعت، العدو يتقدم إليهم مسلح بكل أنواع الأسلحة في ذلك الوقت، جيش قوي جرار يتقدمه طاغية مجرم يريد أن ينتقم من المؤمنين. المؤمنون لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكان الفرار انقطع، وصلوا إلى ساحل البحر لا يستطيعوا أن يخوضوه ولا يستطيعوا أن يركبوا سفن، ما في سفن، فالعدو أمامنا والبحر خلفنا، إذن هو الهلاك. ولذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون. موسى عليه السلام الذي علم أن الله عز وجل ناصره وأن الله عز وجل قال له بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، كان موقنا بنصر الله عز وجل بالرغم من عدم وجود أي علامة أرضية أو أي شيء بشري يشير إلى أنهم سينجون من هذا الطاغية المجرم، ولكنه واثق بالله تبارك وتعالى. كلمة واحدة: كلا إن معي ربي سيهدين. ها، فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصا وحدث ما تعلمون. يبقى الواحد لا ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل أبدا، ويعلم أن الله عز وجل ينصر المؤمنين، ولكن عليهم أن يزدادوا تقربا إلى رب العالمين. طيب، يبقى لا تدركه الأبصار معناها إيه؟ لا تراه الأبصار، لا، معناه لا تحيط به الأبصار. ولذلك نحن نعتقد هذا أيضا ونوقن بأننا إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، إذا رأينا الله عز وجل في الآخرة لا نحيط بالله، لا نحيط بالله، فالله يرى ولا يحاط به لكمال عظمته، لكمال عظمته. ولذلك سئل عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كيف يرى الله ولا يدرك؟ إزاي ربنا يتشاف ولا يحاط به؟ يعني أنا المخلوق قدامي، أنا شايفك ومحيط بك، شايف كلك. قال: أفترى السماء؟ قال: نعم. قال: هل تدركها؟ قال: لا. قال: فالله أعظم وأجل. أنت بتشوف السماء، بتشوف الحتة اللي بصرك بيجيبها، لكن بتجيب السماء اللي ربنا خلقها؟ لا. أفترى السماء؟ قال: نعم. هل تدركها؟ قال: لا. قال: فالله أعظم وأجل. كذلك في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار إشارة إلى إثبات الرؤية، لأن الله، خلي بالك من دي، لأن الله عز وجل لا يمدح نفسه بنفي لا إثبات فيه. الله عز وجل لا يمدح نفسه بنفي لا إثبات فيه، فإن العدم ليس من صفات المدح، فإن العدم ليس من صفات المدح. إزاي؟ إذا قلنا نفينا الموت عن الله أثبتنا له كمال الحياة، إذا نفينا السنة والنوم عن الله أثبتنا له كمال القيومية، إذا نفينا الظلم عن الله أثبتنا له كمال العدل، إذا نفينا الإحاطة بالله أثبتنا الرؤية في الآخرة. فالله عز وجل لا يمدح نفسه بنفي مطلق، فإن النفي المطلق لا مدح فيه، وإنما نفي مع إثبات صفة كمال، مع إثبات صفة كمال. فتنبه إلى هذا المعنى. إذن لا تدركه الأبصار، ونحن نعتقد ونؤمن ونقول أن الله لا تدركه الأبصار، بمعنى لا تحيط به الأبصار لعظمته سبحانه وتعالى، وهذا يدل على إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة. أجمع أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أجمع أهل السنة على هذه العقيدة، عقيدة أن الله عز وجل يراه المؤمنون في دار كرامته ولا يراه أحد في الحياة الدنيا، واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج. فالصحابة أجمعوا، نقل عنهم الإجماع، واستثنى البعض عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الله عز وجل في المعراج، واستدلوا على ذلك بحديث مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، نور أنا أرى. وقع تصحيف أي خطأ في بعض النسخ وكتبت نور إني أرى، نور أنا أرى، معنى نور إني أرى معنى تاني، إنما أنا أرى كيف أرى، وأنا أنظر إلى النور الذي هو حجاب الله عز وجل. ولكن يقطع هذا الأمر الرواية الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا، رأيت نورا، اللي هو إيه؟ الحجاب، اللي هو ربنا تجلى إيه؟ لما تجلى للجبل كشف هذا الحجاب، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صعقة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله في هذه الليلة، لأنه بشر لا يتحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا. طيب، يؤكد ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي قالت فيه: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الفرية على الله. ثلاث حاجات اللي يقولها على الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى افترى على الله، نعوذ بالله من ذلك. قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم الفرية على الله. اللي يزعم أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كتم شيئا مما أمره الله به ده يبقى مفتري. أول واحد يوصف أو أول فرقة تتوصف بإنها علم مفترية مجرمين من هم؟ الشيعة، لأن الشيعة يزعمون أن الرسول كتم أمورا أمر بتبليغها خوفا من الصحابة، هكذا يقول هؤلاء المجرمون. لكن إحنا نقول أن الرسول ما كتم شيئا أمر بتبليغه أبدا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الرسول، ده مش أنا اللي بقول بقى، دي السيدة عائشة، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني الناس دي بتزعم أن الرسول ما بلغ رسالة الله عز وجل. كل مبتدع يدخل في هذا الكلام، لأن المبتدع يتقرب إلى الله بشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه يقرب إلى الله، صح؟ المبتدع يتقرب إلى الله بشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم زاعما أنه يقرب إلى الله. طب طالما إن ده بيقرب إلى الله، لماذا لم يبلغنا الرسول به عليه الصلاة والسلام؟ هل لأنه جهل أو لأنه كتم؟ مصيبتين، هنا مصيبة وهنا مصيبة يتحملها هذا الإيه؟ المبتدع. لكن السيدة عائشة قطعت هذا الأمر، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم الفرية على الله، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كنا زمان بننتقد الحاجات دي في وسائل الإعلام، الحياة دلوقتي الحاجات دي لا شيء بالنسبة للي بيحصل يعني، فكنا بننتقد الحاجات دي في أنه يقول لك قصيدة البصيري بيزعوها ويقولوا فيها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب. يعني حاجة يعني دلوقتي يعني نقطة في بحر، نقطة في بحر، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، والله يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الذي يسمع الحديث من السيدة عائشة رضي الله عنها قال يا أم المؤمنين أليس الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما ذلك جبريل. يبقى اللي في الآية ده هو جبريل مش الله سبحانه وتعالى. رأيته منهابطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، رأيته هابطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. طيب السيدة عائشة حديثها هذا له حكم الإيه؟ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما نقل عن عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله بفؤاده مرتين، أولا لا يعلم معنى هذه الرؤيا التي قالها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثانيا أنه موقوف على عبد الله بن عباس والمرفوع مقدم على الموقوف. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أناس يقولون أن الله يراه الأولياء في الدنيا، فقال أجمعت الأمة، أجمع علماء الأمة على أن الله لا يراه المؤمنون إلا في الآخرة، واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. فمن زعم أن الأولياء يرون الله عز وجل في الآخرة فهو مبتدع ضال في الدنيا، آسف، فمن زعم أن الأولياء يرون الله عز وجل في الدنيا فهو مبتدع ضال، وإن أضاف إلى ذلك أن الأولياء أفضل من موسى عليه السلام لأنه حدث لهم بغير سؤال ما لم يحدث مع موسى بالسؤال، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. اللي يقول لك إن الأولياء أفضل من الأنبياء، وطبعا دي موجودة عند الشيعة، أن الأئمة الاثنى عشر أفضل من رسل الله، أفضل من رسل الله، كما قال الخميني الملعون، قال إن لأئمتنا مقاما محمودا لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني الاثناشر إمام أفضل من الأنبياء والإيه والمرسلين، أفضل من الأنبياء والمرسلين. طيب نختم إن شاء الله بإشارة في كتاب الله عز وجل، أن الله عز وجل ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من آيات ربه الكبرى. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الشجرة الملعونة اللي هي شجرة الزقوم، وحكى عنها بعد أن عاد من رحلة المعراج. رأى أهل النار يعذبون، فرأى الذين يغتابون الناس يعذبون، رأى الذين ينامون عن الصلاة يعذبون ويؤخرونها عن وقتها، رأى الذين يأكلون الربا يعذبون، رأى بعضا من أهل الجنة ينعمون. كل هذا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقصه علينا، وذكر الله عز وجل طرفا منه في كتابه الكريم، ولم يذكر في كتاب الله أن الرسول رأى ربه. هل الله عز وجل ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه ولم يذكر أنه رأى ربه؟ إن كان قد رآه فهذا أيضا دليل من القرآن، لكن بقى مش تصريحا، تعريضا، هذا دليل بيشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، في إشارة تعريضا من كتاب الله عز وجل. وإحنا ذكرنا حديث مسلم في صحيحه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: نور أن أراه، وقال: رأيت نورا، رأيت نورا. فإذا ذكرنا الدليل على هذه العقيدة، عقيدة رؤية الله عز وجل في الآخرة، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إجماع سلف الأمة، بل إجماع علماء الأمة. ومما ذكرناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في معرض تحذيره للمسلمين من الدجال، قال: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. طب الرسول علمنا حاجات تانية عن الدجال عشان نحذر من شره؟ أيوة، قال: تعلموا أنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور. واحد بيقول أنه الله وعينه أعور العين، طب لو كان ربا لأصلح نفسه، لأصلح نفسه. تعلموا أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ثلاثة: مكتوب بين عينيه كافر. طب ما تبقى سهلة، سهلة. إحنا بنقول، أنا أختم بالمعلومة دي وأنا متعمد إن أنا أقولها دلوقتي كويس، سهلة. يعني إحنا بنقول الدجال شر فتنة تحت أديم السماء منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تمام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمته: تعلموا أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. في رواية: مكتوب بين عينيه كافر. يا عم الشيخ، أنت بتقول شر فتنة، فتنة عظيمة جدا، والرسول يقول من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، اهرب منه، فإن الرجل يأتيه مؤمنا فلا يلبث إلا أن يتبعه لما يراه من الشبهات. بس يا عم ده موضوع سهل قوي، ده مكتوب بين عينيه كافر. كمل الحديث، يقرأها من كره عمله، وفي رواية يقرأها كل مؤمن. إذن كلمة كافر اللي بين عينين الدجال دي مش أي حد هيقراها، مش لأن أنا بعرف أفك الخط وعندي ماجستير ودكتوراه وراجل دكتور لغة عربية أقدر أقرأ الكلمة دي. الكلمة دي بتتقرأ، بتتفك شفرتها بطريقة معينة بعمل القلب. يقرأها من كره عمله، ومن هنا أهمية عمل القلب في الفتن، أهمية عمل القلب في الفتن. إنكار المنكر في الفتن يكشف بصيرة العبد لكي يتجنب الوقوع فيها. واعلم أن أقل درجات الإنكار إنكار القلب، إنكار القلب كراهية العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في أمر آخر: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. الإنسان اللي ما بيكرهش المنكر، ما بيكرهش البدعة، ما بيكرهش المعصية، ما بيكرهش الظلم، ما بيكرهش العدوان، يقع فيه، يقع فيه، لأن معهوش أقل درجات الإنكار. تمام؟ يبقى احنا هنقرأ الكلمة دي بالإيمان، هنقرأ الكلمة دي بعمل القلب، مش بالإيه؟ مش بالثقافة، مش بالحفظ. حاجة تشبه إيه؟ أسئلة الملكين في القبر. أسئلة الملكين في القبر كلنا يحفظها: من ربك؟ الله. دينك؟ الإسلام. الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي أسئلة القبر، هي دي فتنة القبر، هي دي للرسول عليه الصلاة والسلام أما كان بيدفن الميت، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. بيسأل في إيه التلاتة دول؟ من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ سهلة، كلنا حافظينها، سهلة. لا، ما هي السهلة إلا على من سهلها الله عليه، لأن الإجابة هتبقى بالعمل، مش هتبقى بالحفظ، هتبقى بالإيه؟ بالعمل. من عاش حياته مؤمنا بالله، مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لسنته، متبعا لسنته، إذا سئل في قبره أجاب. وأما من عاش حياته محاربا لسنة النبي، محاربا لمن التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده يسأل يقول إيه؟ ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الإجابة بالإيه؟ بالعمل، وبعمل القلب أهم حاجة. يقرأها من كره عمله. بس أنا مش عايز أقول أكتر من كده، لأن بقولك هي دي اللي بتنجي الإنسان في الفتنة. بعض الناس، بعضهم منتسب إلى الدعوة، وقع في الفتنة لأنه فقد أقل درجات إنكار المنكر، فرضي عن المنكر، رضي عن المنكر لأنه تعلم ذلك من حزب هنا أو من مجموعة هناك، وسار وراء من قال له ذلك، ففقد أقل درجات الإنكار فخاض في الفتنة، فلم يقرأ كافر بين عينيه الدجال. مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل إيه؟ مؤمن، ويقرأها من كره عمله. واوعى تنسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. أول 10 آيات من سورة إيه؟ الكهف. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يرون الله عز وجل في الآخرة في دار كرامته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.